أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويخبر أمته عن بعض أحوال الماضين التي يستدل منها على أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يأتي شيء من عنده، وإنما هو وحي الله وخبره الصادق الذي ليس فيه شيء. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، قالوا لا توجل إنا بشرناك، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قوله جل وعلا ونبئهم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وضميرهم المراد به أمته الذين لا يقبلون ما جاء به ويشككون في صدق رسالته. نبئهم وأخبرهم وأعلمهم عن ضيف إبراهيم، أي الضيوف الذين جاءوا لإبراهيم وهم من الملائكة. وإبراهيم عليه السلام استقبلهم استقبال المكرم لهم، وسارع بذبح عجل سمين لهم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. وفي آية أخرى فقالوا سلاما قال سلام. وما لبث أن جاء بعجل حنين فقدمه إليهم قال ألا تأكلون. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قال ألا تأكلون. وفي هذه السورة اختصرها وجاء بها مختصرة: إذ دخلوا عليه، أي دخلوا على إبراهيم عليه السلام وسلموا عليه ورد عليهم السلام. وبعد أن قدم لهم الضيافة فلم تمتد إليها أيديهم، خاف، لأن من عادة الناس أن الضيف إذا لم يقبل طعامك أنه يحمل شرا عليك، فإن أكل من طعامك اطمئن. إذا أكل من طعامك دليل على أنه ليس فيه شر وإنما هو سلام. وهكذا إبراهيم شعر في قرارة نفسه لما رأى أن أيديهم لم تمتد إلى ضيافته، لم يأكلوا مما قدمه لهم من هذا المعتنى به ضيافتهم، وهو العجل المشوي شويا جيدا، وهو من النوع الطيب وهو سمين، ومع هذا لم تمتد يد واحد منهم. قال إنا منكم وجلون، أي خائفون، صراحة قال فعلكم هذا يخيفنا، هذا يدل على أمر منكم ليس بمريح ولا مطمئن. فكان أن ردوا عليه قالوا لا توجل، ما في نفسك من الخوف انزع، إنا رسل ربك. وقبل أن نخبرك بالتفاصيل فيه أمر يتعلق بك أنت شخصيا، إنا نبشرك بغلام عليم، أن ترزق بولد ومن أهل العلم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، وتجاوز المئة، زوجته تجاوزت 90 سارة، فكيف يكون هذا؟ من باب الاستغراب مما هو غير مألوف ومعهود بحسب ما تعارف عليه الناس وألفوه في أحوالهم، فهذا أمر خارق للعادة. وأمر امرأة لم تنجب في حال شبابها وبعد أن تجاوزت 90 تنجب، لأن سارة لم تنجب ولدا قط، وعاشت هذا العمر الطويل مع إبراهيم عليه السلام ولم تحمل. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، أي ما بشرناك به هو صدق، والله تعالى قادر على كل شيء. وامرأة سارة قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ فالله تبارك وتعالى يحكي حالهم هنا باختصار ويقول إن هؤلاء الملائكة قالوا إنا بشرناك بالأمر الذي لا مرية فيه ولا شك فيه، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. القنوط هو اليأس من تحصيل الخير، كحالهم إذا وصل الإنسان 100 سنة أو 90 سنة أو كذا يقول أنا الآن لا يولدني، هذا هو القنوط. والإنسان يجب أن يكون دائما متعلقا رجاؤه بالله، لأن الله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء ولا يعجزه في ملكه شيء مهما كان وصعب في عرف الناس وأحواله. فهؤلاء الملائكة يقولون لإبراهيم بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. إبراهيم عليه السلام في الحال بادر، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من رحمة الله ينافي التوحيد، ينافي الإقرار بربوبية الله، ينافي الاعتراف بقدرة الله، فالله تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فالذين يقنطون، يقول إبراهيم إن الذين يقنطون من رحمة الله هؤلاء على ضلال، وإبراهيم يتبرأ من الذنوب، ولكنه استغرب أنه لم يولد له في حال شبابه وشباب زوجته، ويولد له بعد الشيخوخة والكبر. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهكذا يجب أن يكون الإنسان في حال رجاء وخوف، لا يأمن من مكر الله ولا يقنط من رحمة الله. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فيكون الإنسان في كل أحواله بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف من الله. إذا عمل المعاصي لا يقول الله غفور رحيم واعمل ما شئت من المعاصي، الله تعالى شديد العقاب وهو غفور رحيم، كما في الآيات التي مرت هنا في الدرس الماضي، قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالإنسان يجب أن يكون خائفا راجيا، خائفا عقاب الله وراجيا رحمته، وبهذا تسلك أموره ويعيش عيشا هنيئا. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. بعد هذا سأل إبراهيم عليه السلام هؤلاء الملائكة، وش اللي جايبكم؟ من شان ايش؟ من اجل ماذا؟ انتم وفد انت واحد، وهذا يدل على ان عندكم مهمة وان لكم شأن وانكم تريدون امرا، فما شأنكم؟ ما خطبكم؟ ما مهمتكم؟ لماذا اتيتم؟ قال فما خطبكم ايها المرسلون، اي يا ايها الرسل من السماء الذين أرسلهم الله تعالى إلى الأرض. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، بمعنى أن الله تعالى أرسلنا إلى فئة من الناس اتصفوا بالإجرام، ووضحوا ذلك مفصلا، جاء موضحا في آيات أخرى. إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وقوم لوط هم قوم خالفوا طبائع الأشياء وعملوا أقدر الجرائم وأقبحها. لوط ابن اخي ابراهيم، يعني ابراهيم عمه، وهو يعرف ابن اخيه وصلاحه واستقامته، فتأثر ابراهيم لما قالوا انهم مرسلون الى قوم لوط، ويعرف ان ابراهيم مؤمن ومستقيم هو بناته، فلهذا سارعوا وقالوا إلا آل لوط. آل لوط معنى أهله من أولاد وزوجة، بادروا بالحال وقالوا إلا امرأته، بمعنى أننا أرسلنا إلى قوم مجرمين قوم لوط إلا آل لوط فليسوا من المجرمين إلا امرأة لوط فهي من المجرمين، فهذا استثناء من الاستثناء. فهم أرسلوا إلى قوم لوط، استثني منهم آل لوط، واستثني من آل لوط امرأته لتعود إلى العصر فتكون مع القوم الذين يستحقون العقاب، فهذا استثناء من الاستثناء. والاستثناء استثناء القليل من الكثير سائغ، فاستثني آل لوط من قوم لوط، واستثني من آل لوط امرأة لوط. وقيل إن آل لوط هو معه بنته فقط، هم الذين آمنوا واتبعوه وغيرهم لم يتبعوه. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، عبر المولى جل وعلا في هذا اللفظ كلمة مجرمين ليبين شناعة فعلهم وأنه إجرام، وهو إتيان الرجال شهوة من دون النساء، إتيان الرجال في أدبارهم، وهذه جريمة قذرة بكل المعايير، لأن البهائم لا تعملها والوحوش لا تعملها والحشرات لا تعملها، إنما يعملها هؤلاء الذين تغيرت طبائعهم واستساغوا القذارة. ووصفها الله تعالى بالفاحشة، ووصفها الله تعالى بأوصاف كلها تدل على النفور والتنفير منها، لئلا يقع بها أحد ممن يأتي بعدها. ولهذا كان بعض السلف يقول لولا أني قرأت في القرآن أن الرجل ينزو على الرجل في قوم لوط ما صدقت أن يقع هذا، ولكن بعض أهل هذا الزمن يدعون إليه بكل وقاحة وبجاحة. في دول أوروبا بعض زعماء أوروبا ودولة كبيرة من دولهم، رئيس الدولة يهنئ زواج فلان بفلان، ونشر هذا الخبر في العام الماضي في صحفنا، ونسب إليه وهو رئيس أو مستشار ألمانيا الذي انتهت ولايته قبل فترة قصيرة، يبارك زواج فلان بفلان. هؤلاء العالم الذين ينظر إليهم في هذا الزمن نظرة اعتبار، هذه عقلياتهم وهذه مستويات تفكيرهم في هذه النواحي التي وصفها الخالق جل وعلا بأنها إجرام، وأن من يعملون هذا العمل هم قوم مجرمون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، أي من الهالكين مع قومها، لأنها كانت تتمالأ معهم وتتواطأ معهم وتخبر قومها إذا جاء للوط عليه السلام أحد فتدعوهم إليه، تدعو قومها ليضايقوا هؤلاء الأضياف. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. يقول المولى تبارك وتعالى فلما جاء آل لوط المرسلون لما أن الملائكة عليهم السلام غادروا إبراهيم عليه السلام واتجهوا إلى لوط قال إنكم قوم منكرون يعني أنتم لا نعرف أشكالكم غريبة وليس عليكم أثر سفر ولستم من أهل هذه البلاد ثم نظيركم تسبب لنا شيء من الأرباك والمضايق وكانوا قد وصلوا إلى لوط عليه السلام وهو يعمل في مزرعته معهم إسحاق وكانوا في صورة شباب مرد حسان غاية الجمال وهذا من الابتلاءات التي يبتلي الله تعالى بها عباده وهذا ابتلاء للوط عليه السلام فلما رآهم وقع في حيرة من أمره كيف يعمل مع قومه إذا علموا بهؤلاء لن يتركوه فصار يعرض بقومه قال بعض المفسرين في بعض الآثار إن الله تعالى أمرهم أن لا يعملوا العقوبة حتى يشهد عليهم لوط 4 شهادات بجرائمه فالمرة الأولى أول ما التقوا به ورآهم على هذه الصورة الحسنة وأظهروا له أنهم يريدون أن يكونوا ضيوفا عنده قال قومي قوم أشرار وقوم لا خير فيهم وقوم يعملون الفواحش فيعرض لهم بهذا لأجل لعلهم ينصرفوا ويسلكوا الطريق البري ويعودوا إلى من حيث أتوا وهو لا يعرف حاله فما يزالون معه يمشون فهم متجهون ويرحب بهم ويدعوهم للضيافة لكنه يتمنى أنهم يعتذروا فلما رآهم يمشون معه بارتياح ومنقادين معه إلى منزله من دون تردد قال هذا يوم عصيب هذا يوم عصيب بالنسبة له كيف يحميهم كيف يدافع عنهم والبلاء والمصيبة من زوجته لو أخفى عن الناس زوجته اللي تطبخ وتهيئ الطعام وكذا هي لستكون في الحال تنشر الخبر وتسبب لهم مشكلة فدخلوا عنده وهو لا يدري ما حاله في أثناء حديثه معهم رأتهم امرأة لوط فانطلقت إلى أقوامها وقالت جاء لوط قوم مرد حسان كما تريدون أو لم ترى عيني مثلهم قط أو ليس هناك آدمي مثلهم قط في الحسن والجمال فجاء قومه يهرعون إليه وصاروا يزاحمونه الباب وهو يدفعهم وهو واقف بالباب يدافعهم ويقول زوجاتكم طاهرات هن أطهر لكم وقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم قال المفسرون رحمهم الله إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد في قوم فإن النساء بناته والرجال أولاده وقول هؤلاء بناته المراد نساؤكم ومن تريدون من الأذكار أزوجكم إياهن لا تخزوني في ضيف أليس منكم رجل رشيد ما وجد أحد يتفاهم معه كلهم سفهاء ما في أحد عنده استعداد أو من الممكن التفاهم معه لإقناع هؤلاء الغوغاء ليعودوا إلى ما هم عليه قالوا له لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. بناتك ما نبغاها. أن تدري وش اللي حنا نبي. اللي نبي اللي عندك. هالرجال اللي عندك. فشكى إلى هؤلاء الملائكة حالك وهم مغلقون الباب. وهم يصيحون وراء الباب. وهو يدفعهم. فهذه الثالثة. فما كان منهم إلا أن دفعوا عليه الباب فصاح بهم وقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول أنا مسكين ما عندي جماعة ولا عشيرة ولا قبيلة، أنا وحيد بينكم، المكان اللي أنا فيه ليس فيه واحد ممن أنتصر بهم، لا من الأقارب ولا من الأتباع، الذين اتبعوه بنتاه فقط، وأولاد عمه وأقاربه ومعارفه لا يوجد منهم أحد، فهو وحيد بينهم. فقام إليه الملائكة وأخبروه بحالهم وبينوا له أنهم جاءوا لهؤلاء وأنه لا يخف ولا يوجل، وقالوا إن موعدهم الصبح. قال الصبح بعيد، هؤلاء كما تسمعون وكما تشاهدون. فهذه الشهادة الرابعة. قالوا له أليس الصبح بقريب؟ يقول تعالى فلما جاء آل لوط للمرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. يقول تعالى فلما جاء آل لوط المرسلون، يعني لما أن هؤلاء الملائكة وصلوا إلى لوط استغربهم وقال إنكم قوم منكرون غرباء، لا نعرفكم، ليس عليكم أشباه الناس الذين نعرفهم، أشكالكم غريبة وأنتم فئة على غير الناس الذين نعرفهم في هذه البلاد وما حولها وما قاربها. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي جئناك بما كانوا يترددون فيه عندما تتوعدهم وتقول لهم اتقوا الله لئلا يعاقبكم الله، وكانوا يسخرون منك ويقولون ما عندك عقاب، وين العقاب اللي عندك، وين العمل الذي تريد أن تعاقبنا، ما عندك إلا الكلام. جئناك بما كانوا فيه يمترون، يعني يشكون، لأن هؤلاء القوم كان إذا خاطبهم لوط عليه السلام وحذرهم من عقوبة لا سخروا منه وضحكوا وقالوا هذا اللي عندك بس الكلام، هذا اللي تقول، يجينا عقاب يجينا عقاب، ما شفنا عقاب ولا شفنا شيء أبدا. وهذا تنبيه وتحذير لكل إنسان يستهين بأمر الله ويظن أن تأجيل العقاب عدم عقاب أو أنه علامة على الرضا، بينما هو من الاستدراج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. وهذا يجب أن يتنبه له كل مسلم يقيم على المعاصي ويستمر عليها مستمتعا بما يحيط به من الأمن والرغد والعافية. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، أي فيما نخبرك به. بعد هذا يقول الله تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامروا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يقول الله تعالى إن الملائكة قالوا للوط العقاب حال بهم صباح، لكن أنت غادر غادر بالليل وقت السرى، المشي ليلا يعتبر سرى، فأسري بأهلك بقطع من الليل بحيث تقطع مسافات أثناء الليل، وكن أنت وراء أهلك تابعهم، هل أهلك قدامك وأنت تحميهم من الخلف لترعى شؤونهم وتتابع أحوالهم ولا يلتفت منكم أحد. إذا سمعتوا أصوات ولا صياح ولا صراخ لا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. قال بعض المفسرين كأنه معهم من يقودهم ويوجههم إلى المكان الذي يقصدونه، فيتبعون هذا القائد الذي يدلهم ويرشدهم إلى المكان الذي يتجهون إليه.